لا الامر امري ولا التدبير تدبيري. لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري. الهي الهي يا الله، اذا ضاقت عليك الارض بما رحمت فقل يا الله يا الله يا الله يا ملك يا ملك الملوك يا قاهر الجبابرة يا رافع السماء بلا عمد يا واحد يا صمد. إلهي إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري. لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصويري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصويري. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يحذرنا من دعوة المظلوم فيقول: ثلاثة لا ترد لهم دعوة. الامام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الله عز وجل ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها رافع السماء ذاته. الله هو الذي يستقبلها، لا ينوب عنه جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا ملك الموت. الله جل جلاله بكبريائه وعظمته وجلاله وسلطانه وبهائه يستقبلها بنفسه. ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. احذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. احذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك، اضرع لربك.

أتدرون ماذا صنع العميل الأمريكاني الروسي حفيظ أمين الذي كان حاكما في أفغانستان؟ أتدرون ماذا صنع بالمسلمين؟ اعتقل 17,000 مسلم، 17,000 مسلم ليثبت الإخلاص لروسيا. وبعدما اعتقلهم في السجون جاء بالأطباء، فماذا صنع الأطباء؟ سحبوا منهم الدماء بواسطة الحقن، سحبوا دماء المسلمين. 17,000 مسلم سحب الأطباء دماءهم ونقلوها إلى روسيا، وتركوا المسلمين جثة هامدة لا حراك فيها. ماتوا 17,000 من المسلمين، ماتوا بطريقة لم يسبق لها نظير، بسحب الدماء. وبعدما جفت دماؤهم دفنوا في الزنازين، دفنوا في زنازين سجون أفغانستان. ولم يعلم إلا الله وحده ماذا حدث. 17,000 مسلم، دماء المسلمين أصبحت أرخص أنواع الدماء على الأرض. 17,000 مسلم قبل أن تغزو القوات الروسية أفغانستان سحبوا دماء 17,000 مسلم بواسطة الحقن، سحبوا الدماء ونقلوها الى موسكو، ودفن المسلمون تحت ارض الزنازين. ثم اسمعوا، اسمعوا المأساة، اسمعوا المأساة، وان شئتم فسموها الملهى. كمبوديا قضت على 700,000 مسلم قتلتهم دفنا بالحياة، وفر من المسلمين من كمبوديا، فر 2000 الى دولة تايلاند. 2000 مسلم هربوا من كمبوديا الى تايلاند، هربوا بدينهم، هربوا بتوحيدهم. فماذا قالت لهم تايلاند؟ عرضت عليهم احد امرين، اما ان يدخلوا النصرانية ويكفروا بالله ورسوله، واما ان يسلموهم الى كمبوديا لتقتله. هذه دماء المسلمين. 2000 مسلم، 1000 مسلم هربوا بدينهم من القتل الجماعي في كمبوديا. كمبوديا قتلت 700,000 بطريقة هي طريقة أصحاب الأخدود، حفروا لهم في الأرض ودفنوهم أحياء، وهم الذين حفروا قبورهم بأيديهم ثم دفنوهم فيها وأدوهم وأدوهم. فر منهم 2000 الى تايلاند، دولة مسيحية صليبية نصرانية. فماذا قالت لهم هذه الدولة؟ اما ان تتنصروا واما ان نسلمكم الى كمبوديا لتقتلوا.